في أنواع المكاسب والتجارات. ثم خوف الله تعالى الكفار فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذا خطاب للكافرين، أي أأمنتم العلي الأعلى أن يخسف بكم الأرض فيغلبكم إلى أسفل الكافرين فإذا هي تمور تضطرب وتهتز هزا شديدا بكم وترتفع فوقكم وتنقلب عليكم؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصلة وهو اضطراب فيه الحصباء الصغار فستعلمون كيف نذير، أي عاقبة نذيري لكم إذا كذبتم به وردتموه على رسوله. وقد بين تعالى نذيره لهم في غير ما آية، وهو زهوق باطلهم إذا أقروا ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وغلبت جنده كما قال تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. ولقد كذب الذين من قبلهم، يعني مع كونهم اشد منهم عددا وعددا، فكيف كان نكير، كيف كان نكير تكذيبهم؟ وذلك بانزال العذاب بهم ودحر باطلهم. وهذه تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه المشركين: اولم يروا الى الطير فوقهم صافات، اي باسقات اجنحتهن في الجو عند طيرانها، ويقبض اي ويضمن لها اذا ضربن بها جنوبهن وقت للاستظهار ولتجدده، عبر عنه بالفعل. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات، عبر عنه بالفعل لان هذا شيء مستمر. اولم يروا اشار الى انه امر طارئ على الصف يفعل في بعض الاحيان للتقوي بالتحريك كما يفعله السابح في الماء يقيم بدنه احيانا، بخلاف النص والصف فانه الاصل الثابت في حاله السيران، ولذا اختير له الاثم. طبعا صلاحون في صفه الصف قال ايه؟ اولم يرى الطير فوقهم ايه؟ صافات، على سبيل هذا الاصل بالصفه المستمره الثابته انهن يصفن اجنحتهن. قال: ويقبضن، فاستعمل لم يقل قابضات لكن قال ويقبضن، يعني احيانا يقبضن الايه؟ الاجنحه، لكن الاصل ايه والاغلب ايه؟ انها صافات. فهذا معنى قوله تعالى: صافات، اي باسطات اجنحتهن في الجو عند طيرانها. ويقبضن يعني يضمن لها، وهذا وقف للاستظهار، ولأنه فعل شيء يتجدد عبر عنه بالإيه؟ بالفعل. إشارة إلى أنه شيء طارئ عن الأصل هو الصف. ما يمسكهن، يعني من الجو ما يمسكهن أن يقعن إلا الرحمن المفيض لكل ما قدر له حسب استعداده لساعة رحمته. ومنه ما دبر للطيور من دنيا يتأتى منها الجري في الجو. طبعا لو ذهبنا بقى للتفاصيل في دراسة كيف يعني يسر الله سبحانه وتعالى الطيران للطيور لطال كلامه جدا، يعني معروف طبعا، يعني حتى فكرة الطيران وفكرة الطائرات إنما أخذت من الإيه؟ من الطيور، وكيف تمشي الطيور وكيف تتوجه خلق الله. فهذه كلها مختلفة من يعني خلق الله سبحانه وتعالى للطيور. نجد مثلا عظام الطيور تجدها فيها مسام كثيره وخفيفه جدا حتى تستطيع ان تطير، عضلاتها ريشها وهكذا. انه بكل شيء بصير، فيعطيه ما يليق به ويسويه بحسب مشيئته، ويوضع فيه ما يريده بمقتضى حكمته، ثم يهديه اليه بتوفيقه. ثم بكت تعالى المشركين بنفي ان يكون لهم ناصر غيره سبحانه وتعالى، فقال: امن هذا الذي هو جند لكم؟ هذا استفهام إنكار، والمقصود ليس لكم ذنب. أما هذا الذي هو ذنب لكم، لفظ ذنب هنا موحدة. لماذا؟ لأنه قال أما هذا الذي هو ذنب، نعم، ذنب لكم ينصركم من دون الرحمن. نعتر المشركين ينصركم من دون الرحمن، يعني إن أراد الله بكم سوءا فيدفع عنكم بأسه. إن الكافرون إلا في غرور، أي من ظنهم أن أربابهم تنفع أو تضر أو أنها تقربهم إلى الله ذلفا. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني بالمطر ونحوها. بل نجوا أي تمادوا في عتو أي عناد وطغيان، ونفور أي سراد عن الحق والاستكبار.